السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد والحسن والثناء والجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه ذات يوم فسمعوا وجبة أفزعت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي صوت مزعج، فهداهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذا حجر ألقي في قعر جهنم منذ 70 خريفا، أي منذ 70 سنة، ويطلق الخريف على العام إنه لا يأتي في العام إلا مرة، فما أقول لك خريفين يبقى عمرهم هيكونوا إلا عامين. فيقول النبي إن هذا الحجر ألقي في قعر جهنم من أنت من 70 سنة. فالصوت اللي أنتوا سمعتوه ده وصل إلى قعره، سبحان الله. ويقدر الله أن الصحابة يسمعون هذا ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فيبقى مثلنا يتعلم هذا. فتعرفين أن الحجر تقيل، وعشان ياخد المسافة دي الحاجة التقيلة وهي بتسقط بسرعة ولا بخفة؟ سرعة، صح؟ فسرعة ياخد الوقت ده كله. أنا صلى الله عليه وسلم إن قعر جهنم لبعيد. في عبادة في هذه الأيام يفيدنا جدا في البعد عن المكان، ألا وهي عبادة الصوم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من صام يوما في سبيل الله يوم واحد بس باعد الله بينه وبين النار، باعد بين وجهه وبين النار 70 خريفا. الله أكبر. تأخذ بالكم يوم واحد يبعد وجهك عن النار 70 سنة. عشان كده هنيئا لمن يوفق للصيام في صيام النوافل بعدما وفق في صيام الفرائض. الصوم ده لا عند له، ملوش مثيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده الايام دي محتاج الانسان يحتسب فيها اكثر ما يحسب. يعني مواسم الخيرات يقترب فيها العبد من الرب بالاحتساب اكثر من الحساب، مش ده انك تحسب اكثر ما يحضر في ذهنك. عباده الصوم دي مش انا مجرد انا صوم وخلاص ويوم ويا وعدد الساعات كتير قوي اليومين دول وبتاع، لكن لا، احسبها وخد بالك من استحضار بركه هذه العباده، اللي من بركتها ان الله سبحانه وتعالى يقول كل أعمال ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي ولا لغيري. إذا كان الكريم الشكور الغني جل جلاله هو من يتولى أن يجازيك، وبيقول لك إن العبادة دي جزاك عني أنا، يبقى دي عبادة إبادة. يقولوا الحاجات اللي تقربك حاجة بتكون إما الإلهام أو التحفيز. يعني تلاقي الشركات والموظفين في الحكومة وتعمل لك الحوادث. الحوادث دي حاجة من الداخل ولا حاجة من الخارج؟ الأصل إيه؟ من الخارج، صح؟ يقول لك في حافز للي هيشتغل يوم الجمعة، في حافز للي هيشتغل دوام إضافي، في حافز يعني في فلوس، صح؟ لكن ينفع تقول لك في حافز إن الشيخ هيسلم عليك؟ ممكن لو هو ليه قدر عالي كبير عنك، هتقابله الرئيس ممكن لو ليه قدر عالي كبير عنك، لكن لو ملوش قدر يقول لك ايه ولا عاوز الحاجة اسمها، فدي الفلوس هتحرك. طيب الحاجة اللي تلهمك إيه؟ اللي تكون في الداخل هو بيذاكر ويعلم مكتسب ليه؟ لأن وصل الدرجة دي هياخد لقب معين أو هيكون ليه مكانة معينة. عشان كده إحنا حضور في قلبك، حضور وفضائل الصوت ده بيلهمك إنك يعني تزيد في القلب. يعني العبادة دي الله يحبها، مش بيحب العبادة دي، خاصة أي عبادة دلوقتي لازم تركز إن أنت بتعملها في أيام الحب، لأن دي أحب الأيام إلى الله، دي أحب يوم، أحب أيام عند ربنا، الأيام اللي إحنا فيها. طيب الأيام دي إنك تعمل عبادة بقى فيها أحب من أحب العبادات إلى الله، يبقى انت كده يا جماعه الحب حب على حب. فالله سبحانه وتعالى يحب هذه العباده حتى انه ما يتقدر ويتالم منه الناس بسبب هذه العباده عند الله له شان اخر. لا خلوف فم الصائم انت قاعد صومعه. قلت له الحديث ده، لان الحديث ده سبحان الله ملهم في القرب. لا خلوف فم الصائم، يعني خلوف فم الصائم يعني تغير رائحة الفم. طب دي بإيدك، يعني أنت بتتمكن منها وتعملها، ولا هي تلقائي بتجي لك وأنت صائم؟ يعني مش أنت تعملها صح، يعني تأتي لك عن غير عمد. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك الحاجة اللي مرتبطة بالعبادة اللي بلا عمد، شوف مكانتها عند الله، فما بالك بلا عمد؟ فاهمين؟ يعني حاجه مش في ايديا. الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوه فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. شوف الناس هنا بتتقذر وبتاع ومش عارف ايه وحاطط منديل على فمه، وعند الله حاجه ثانيه. اصل العنديه بتفهم ما الصوم بقى، والله صمت في يوم في حر. لا مش كده. الصحابه بيحكي لنا أبو موسى رضي الله عنه، طبعا أبو موسى كان ليه كلمة جميلة جدا، كان بيتفنن ويختار ويتابع الأيام اللي فيها حر شديد، يوم في شدة حر يلمس الصيام. قلت عكس الناس، هو مش عكس الناس، هو تاجر، هو تاجر وبيركز جدا جدا جدا، هو عارف إن نار جهنم أشد حرا. وكان هو حصل له موقف خاص خلاه يعيش عيشه خاصه، كل عم يوم يلاقي حر يقول لك ايه بس هي دي. سبحان الله ليهم تعامل مختلف تماما. كان يقول: لعل ظمأ الهواجر يكون لنا ريا يوم القيامه. يعني ده اللي يرويني. طب انت جبت الكلام ده منين؟ بيقول: غدونا غزوة في البحر نحو الروم، قال: فسرنا حتى إذا كنا في لجة البحر وطابت لنا الريح فرفعنا الشراع إذ سمعنا مناديا ينادي. سمعين صوت وما مش شايفين ايه اللي بينادي. يقول: يا أهل السفينة قفوا أخبركم. ايه أبو أقول لكم على حاجة؟ قال: فكنت فنظرت يمنة وشمالا فلم أرى شيئا حتى نادت سبع مرات. كل شوية تعرف الوش، فكل شوية حاول يقول له ما يقول عشان أقول لكم على حاجة. هو طبعا مش بمزاجك إن السفينة مش زي العربية تروح شادد واقف، لا هي ايه، انت بتسحب. ده ابن حزم مره كان رايح رحله طلب علم، النبي حازم عارف، راح يطلب العلم، فراجل السفينه رايح مشوار كده، السفينه كان رايح جاي مصر البلد الطاهره دي، فهو كان النبي حازم راجل خدوا البحر الشراع رماه شهر قدام في مكان بعيد تاني، واتكسرت السفينه وكان حالتهم كرب وكانوا بيغرقوا وبتاع والكلام ده كله، وهم راكبين السفينه في واحد منهم صحي من النوم جنب قال عاوز ابتسم، واحد قال له تدلل قالوا راح شعوب ربطوه بالحبل ونزلوه خد قدس وطلع. قال سبحان الله، عارفين الكلام ده كله ليه؟ عشان انا وانت نيجي نقول قال رسول الله. هم دول اللي جابوا لنا الاحاديث، كانوا بيسافروا السفر ده ويغامر في حياته عشان يكتب ورا شيخ سمع من صحابي سمع من النبي، عشان يجي لنا الكلام ده مكتوب. يجي في الاخر خالص يطلع واحدين عويل وسير وثالث يسميه خير ومنخنقه وموقوده ومترزيه، عشان يقول لك ايه الكلام ده بكشف ومش عارف ايه والكلام ده، والبعض يهز راسه كده زي العروسه والليه والحيوان اللي هو موجود في الايه في الميكروباص ده، عمال يهز راسه كده قدام الايه القمامه الاعلاميه. المهم فهو قال قفوا اخبركم. فجيب في المره السابعه قال له ايه؟ الا ترى على اي حال نحن؟ احنا عارفين نوقف الباب. قل ما عندك. قال الا اخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه. قلت بلى. قال فانه من عطش نفسه لله في الدنيا في يوم حار كان على الله ان يرويه يوم القيامه. يا سلام، وانت بتحتل كده يا ثلاثه وربع ولسه المغرب سبعه، ده عاوز اسهر سفر ومش عارف ايه والجو حر ومش قادرين وبتاع. في حد تواصل معايا بيقول لي دلوقتي احنا وصلنا ازاي؟ اعتقد ان هو والله اعلم كده قال لي هو فلان ده يعني. المغرب على الساعه كام؟ 10 وربع، والفجر على 3:05. فيقول لي احنا ما لناش اي فرصه يعني، ما فيش اي حاجه كده ينفع ان احنا نصوم العشر بطريقه ثانيه. سبحان الله، وفي ناس تصوم، وفي ناس في رمضان كانوا بيفطروا في المسجد. ليه؟ بين الفطور واذان الفجر ساعتين ونصف. في أمك وعيشة وتراويح وتهدد وكلمة بين الصبح والسحور وكله، هم ساعتين ونص. إن دول بختهم ما بيصلوش دول، الشيخ محمد مش هيعرف يطولهم في إيه؟ جزئين ثلاثة. أه مش هيعرف يطولهم، بس قابل الفجر بقى إيه؟ قابل الامتناع عن الله طعام الشراب. فسبحان الله، تعب وإرهاق، بس هي الجنة تستحق ولا لا تستحق؟ والنار أشد حرة، النار أشد حرة. الصيام بيشفع ومش بيشفع؟ استشعر كده أنك تقف بين يديك، تنظر في صحيفتك، ترى ما يسوق فيها، عفانا الله وإياك، ثم تجد الصيام يأتي أمام الله يشفع لك. ما هو يشفع يعني ما يعني يشفع؟ يعني انت كنت مفترض تستحق حاجه، فيجي واحد يشفع لك تفلت منها. ما مش هيشفع لك انك تكون في الفردوس، هيشفع لك تروح فين؟ لكن يشفع لك انك تكون في درجه اقل فتطلع. طب لو انا من الصالحين وايه حاجه كبيره قوي، يشفع لك انك ترتفع عملك. فيجي في الوقت ده ياتي الصوم والقران كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم يشفعان. يجي الصوم يقول يا رب منعته الطعام والشراب. فشوف فعلي فيه. يا سلام، انت النهارده وانت عم تيجي تصوم يوم تذكر المعنى ده، شفعني فيه. لما ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك هذا ايه؟ هذا العطاء، وهنيئا ليك. انت تصوم النهارده مش قادر تصوم الجمعه، تقدر تصوم ونحاول يعني قدر الامكان تصوم. طبعا يوم عرفه ما تفوتوش لان يوم فضل خاص، لكن وانت بتصوم تذكر ان ليك باب في الجنه خاص لا يدخل منه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حصريا لا يدخل منه الا مين؟ الصائمون. اسمه ايه الباب ده؟ باب من بيت. شوف اسمه عنوان العطاء اللي هدفك. انت الجزاء من جنس العمل، سنرويك. والارتواء يبدا من الاسم، خ تخيل ايه اللي ورا الباب ده وايه العطاء. وبعدين هو باب الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم لو كل الابواب زيها زي بعض كان في ميزة ان الباب ده يخص كل داخل الجنة. لا، الباب ده المدخل ده ليه خصوصية، فلنكون ليك خصوصية ليه. لا مش كده، كان كثير من الصحابة ابو سعيد الخدري كان زي ابو موسى كده ينتقل يوم شديد الحرارة للصيام لأجل حديث ابو موسى. والصحابة لما جم يموتوا بعض الصحابة زي معاذ بيموت، الموت أداه من كل إيه؟ يحس به لكل يده. ترى موسى إيه؟ بيندم، تندم عليه أبو موسى؟ يندم عليه. من ضمن الحاجات يقول: ولكني أبكي على ضمر الهواجر. الأيام اللي فيها حر شديد ما عادش خلاص، ما عادش ليه صحيفتي هيتكتب. هو ده اللي شغلك يا أبو موسى؟ هو ده اللي شغلك يا معاذ؟ ده اللي شغلك. النهارده في واحد يقول لك انا مش صايم، لا الموضوع صعب خالص. هو صعب بس كل حاجه ليها عطاءات. وسبحان الله، ان الله سبحانه وتعالى يعين الصادقين. انت صادق انك تعمل زي ربنا يعين، فانا مش قادر خالص. حدث نفسك بالنيه دي، اللهم ان اعنتني اكون من الصائمين. اذكر لي اختم للصائم فرحتان، هتفرح والله. شوفوا يوم العيد بعد ما تلاقي نفسك خلصت وعديت والناس رايحه من صلاة العيد، وانت وفقت في السيارة 9 أيام، فرحك مختلف. الفرح ده ممكن انت بيسموه الفرح الخفي. ضربت المثال ده في رمضان، قلت لكم لو عندنا 2 توأم، ماشي، 2 توأم نفس السن صوم جم قبل الصيام قبل المغرب بالأذان المغرب بنص دقيقة، واحد دخل المطبخ لقى والدته عامله المكرونه والجلاش وبتاع، بص يمين وشمال مفيش حد، راح واخد ايه اطمخ، خد الاطمخ، سمع والدته مين في المطبخ، راح استكملها حته، راح رمي الباقيه. الاذان خدوا الاكل وحطوه، هم الاثنين التوأم دول قعدوا بياكلوا الاثنين من جوه نفس الفرح، ولا في واحد من جوه متضايق حتى لو هو مش مركز في البيت، فرحه زي التاني. عشان كده للصائم فرحتان، قالوا ان الفرحه الاولى دي يخلقها الله في قلبك، هذا في هدوء في توفيق. اللي منكم صام امبارح هو بيفطر، حتى لو بيستر كده مش واخد باله ورايح المسجد فشارب على حاجه كده، هو روحه فرحت. حتى لو انت مش شايف السكينه دي الهدوء ده الطاعه دي بتفرحك. عشان كده واحنا اليومين دول نعمل العباده دي نتذكر ان احنا الصوبه وكل الوجود دي اللي انا بقولها في غير العشر حاجه وجوه العشر حاجه ثانيه خالص، ليها معنى تاني ووجود تانية وحسابات تانية واختلافات تانية في التقدير. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم في هذه العبادة واستثمار علم العشر، وأسأل الله أن يمن علي وعليكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول لكم هذا وأستغفر الله لي ولكم.